بالنسبة للسلام على المصلي، هل يسلم عليه أم لا يسلم؟ من نظر إلى النصوص الواردة عن السلف في ذلك، وكذلك أيضا ما جاء في بعض المرفوع كما جاء في حديث جابر في الصحيح، نقول أن الأصل أن من دخل على المصلي أنه يسلم عليه، وذلك لجملة من المقاصد. أولها أن السلام على المصلي يعطيه تسكينا وتطمينا، باعتبار أنه لا يدري من دخل عليه في هذا الموضع، فإذا سلم فإنه يعطيه نوعا من التطمين. ولكن إذا سمع مثلا صوتا قد دخل عليه ولا يدري من هو، فإنه ربما ذلك يذهب خشوعه. ولهذا نقول يشرع هذا الأمر، لأنه فيه تأمين وتسكين وهم مقاصد السلام. وكذلك أيضا من هذه الأشياء أنه شعيرة، قد دل عليه الدليل، وقد جاء ذلك في حديث جابر وفي الصحيح، جاء ذلك أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، جاء أيضا من فعل جماعة عليهم رضوان الله تعالى. لهذا نقول إن الأصل في ذلك أنه يسلم عليه. لكن يبقى سؤال، هل المصلي يرد السلام ولا يرد عليه؟ الأصل في ذلك أنه يرد عليه، لكن اختلف في ذلك، هل يرد عليه في الصلاة في ذاتها باعتبار أنه يتلفظ بينه وبين نفسه، أم أنه يرد إذا سلم عليه؟ الأظهر في ذلك أنه لا يرد عليه في أثناء الصلاة، وإن جاء عن بعض السلف مسألة الرد، إلا أنه خلاف الظاهر، باعتبار أن الرد الذي يكون من المصلي كلام إذا كان لشخص خارج الصلاة، لأنه لا يؤذن له إلا بالحركة، لا يؤذن له بالحركة عند الحاجة، وذلك بالدفع أو ربما أيضا بهذا. ولهذا جاء عن بعض السلف السلام من المصلي على من سلم عليه بقبض اليد، واختلف في ذلك هل يقبض يده ويشير له أم يقبض يد المسلم في ذلك، وكلا التفسيرين قد ورد في ذلك. ولهذا نقول إنه يرد عليه، ولكن يكون ذلك بعد السلام، والله أعلم.